موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. مقطع قصير من السورة الكريمة، يعني فيه بشرة كبيرة للمؤمنين، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. هذه البشرة عظيمة جدا، وده محض فضل من الله عز وجل. لذلك الآيات دي ما ننساهاش أبدا. الله عز وجل يقول الذين يحملون العرش ومن حوله. إعرابها إيه؟ الذين يحملون العرش ومن حوله جملة ابتدائية ولا بدل من اللي قبله؟ تنفع تبقى بدل؟ ها، اللي قبلها كفروا، إنما دول المؤمنون. الملائكة بتستغفر للإيه؟ المؤمنين. فينفعش تبقى بدل أبدا. دي بابتداء كلام جديد. مينفعش نقول وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش من حوله. ما هو في ناس بتقرأ بتاخدش بالها بتوقع في مصيبة زي دي، خد بالك. يعني كأنه قال من هم، فقال لك الذين يحملون العرش من حوله، مصيبة، خد بالك. وخد من ده كتير، الناس اللي هي بتتفنن بجهد والعياذ بالله ويحمل الآيات معاني لا تحتملها. فقوله تعالى الذين يحملون العرش من حوله دي بداية كلام جديد خالص، يعني زي احنا ما عندنا في الكتاب بنقول ايه نقطة ومن اول السطر. نقطة دي معناها ان الكلام اللي فات انتهى، من أول السطر يعني هنبدأ كلام جديد. الذين يحملون العرش ومن حوله، اللي هم مين يا جماعة؟ الملائكة. ومش أي ملائكة، لا، الملائكة المقربون من رب العالمين. الذين يحملون العرش والملائكة الذين هم حول ليه؟ حول العرش، دول أقرب الملائكة إلى الله عز وجل. طبعا ورد عن بعض السلف آثار يقولون الملائكة الكروبيون، تمام. وفي أحاديث مرفوعة في إن في نوع من الملائكة اسمهم الملائكة الكروبيون، والكروبيون بالكاف. الكروبيون لها تفسيرين، إما إن الكاف والراء والباء تدل على القرب، وإما إنها من الكرب اللي هم ملائكة العذاب. وطبعا كل ده لم يصح عن أبي صالح. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حكم عليها كلها بالإيه؟ بالضعف. فما فيش دليل على إن في نوع من الملائكة اسمه الملائكة الكروبيون، لكن تجد الآثار عن السلف كثيرة وعن أهل العلم أقوال كثيرة بتتكلم عن الملائكة الكروبيون. لكن احنا لنا ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة مسألة عقيدة، وده أصل من أصول الإيمان أن تؤمن بالله وإيه؟ وملائكته. فكل حاجة بتحتاج إلى دليل، يا إما من الآيات يا إما من الأحاديث الإيه؟ الصحيحة. خلاص. الذين يحملون العرش هم كام؟ كام؟ ربنا عز وجل قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، اللي هو يومئذ يعني إيه؟ يوم القيامة. طب والآن في خلاف بين السلف فيها، لأن ورد بيت شعر عن أمية بن أبي الصلت، وده كان شاعر جاهلي، ويلاحظ أنه كان بيقرأ في كتب أهل الكتاب كتير، لأن في حاجات كتيرة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم من شعره، وروي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل آمن لسانه ولم يؤمن إيه ولم يؤمن قلبه. يقول لك مثلا إيه فكيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فاتبالك ده كلام أمية بن أبي الصلت، فاتبالك. ولما قال إيه وكل نعيم لا محالة زائله، فنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا نعيم الإيه إلا نعيم الجنة إلى آخره. يعني لو حد جاب الديوان بتاعه هيستغرب جدا أنه يعني يتكلم في التوحيد، بالذات توحيد الربوبية، بشكل عميق جدا، ومع ذلك مات كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا حكيم سبحانه وتعالى. المقصود أن لو صح هذا الحديث يبقى فعلا الذين يحملون العرش الآن أربعة، بخلاف من يحملونه يوم القيامة فهم ثمانية. طب أربعة ولا ثمانية؟ يا ترى أربعة أو ثمانية من الملائكة، ولا أربعة صفوف أو ثمانية صفوف؟ برضك الله أعلم. لكن يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، فإنما بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة 700 عام. المسافة اللي من هنا لهنا مسيرة 700 سنة. طيب فضلا بقى عن بقية إيه جسد هذا الملك، وده واحد من 8 أو 8 صفوف يحملون ليه العرش، وهل يحتاج الله عز وجل إلى أن تحمل عرشه الملائكة؟ لا، الله عز وجل مستوى على عرشه لكن ليس جالسا على عرشه. ها، لكن هذا يعني من باب إبراز عظمة الله عز وجل، ولا يشترط أن تكون الملائكة تحمل العرش من قوائمه، ليس شرطا. احنا عارفين طبعا اتساع العرش أنه هو أوسع مخلوق في الكون، يعني أوسع مخلوق في الكون هو الايه هو العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وطبعا أول ما خلق الله القلم الإمام ابن القيم يقول أي بعد العرش. المقصود يعني هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش، سواء قلنا أربعة ملائكة أو أربعة صفوف منها أو ثمانية من الملائكة أو ثمانية صفوف، هم ملائكة يحملون العرش وهم مقربون إلى الله عز وجل. بيعملوا إيه دول يا جماعة؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يبقى هنا يا جماعة بيعلمون أدب الدعاء، إن هم قبل الطلب يبدأون بالإيه؟ بالثناء، وبعدين يسبحون بحمد ربهم. البادي بيسموها بقى الايه الملابسه، اي يسبحون متلبسين بحمد ربهم. والناظر في الاذكار يجد ان المقارنه شديده جدا بين التسبيح والتحميد. ليه؟ لان التسبيح نفي النقائص عن الله عز وجل، والتحميد اثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ فدايما ولذلك ايه كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان، ايه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تمام، فسبح بحمد ربك واستغفره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاقي في معظم الاذكار اللي فيها تسبيح او تحميد تجد الاقتران بينهما، بين التسبيح والايه والتحميد. إما بدأوا بالثناء على الله عز وجل، الثناء على الله ينزهونه عن كل النقائص ويثبتون له كل الكمالات اللائقة بذاته سبحانه وتعالى. الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم وإيه؟ الله. هو لسه احنا محتاجين نعرف ان الملائكة تؤمن بالله ولا لا؟ اكيد اكيد احنا عارفين. امال ايه ويؤمنون به؟ عشان يقول لك ويستغفرون للذين امنوا. يبقى في صلة موجودة بين المؤمنين في الدنيا من الجن والانس وبين الملائكة. ايه الصلة اللي موجودة بينهم؟ الايمان، رابطة الايمان. وده يا جماعة الولاء، الولاء. شوف الملائكة اللي مش محتاجة لك ولا اي شيء بتستغفر لك بتدعي لك عشان انت مؤمن وهم مؤمنين. ولذلك دي اقوى من رابطة ايه؟ النسب. واخدين بالكم يا جماعة؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وايه؟ ويستغفرون للذين امنوا. الايات دي فيها تخصيص لعام وتفسير لمجمل. فين العام والمجمل ده؟ في سورة الشورى. أحسنت يا مولانا، الله يفتح عليك. خدت بالك؟ كذلك يوحي إليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم. لهم في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات وتفطرنا من فوقهن. مش تكاد الملائكة، لا، والملائكة يعني جملة حالية. والملائكة ايه؟ يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. واخد بالك؟ هنا ويستغفرون لمن في الأرض دي عامة بتشمل كل من في الأرض، المسلم والايه؟ والكافر. جت سورة غافر خصصت، قال لا ويستغفرون ايه؟ للذين آمنوا. ادي تخصيص الايه؟ العام. طب فين تبين المجمل؟ صيغة الاستغفار دي ايه؟ الشورى ما جابتهاش. واستغفرونا لمن في الارض الا ان الله والعزيز الايه؟ الا ان الله الغفور الرحيم. ما جابتش طريقة الاستغفار او صيغة الاستغفار، لكن سورة غافر جابت صيغة الاستغفار. ها؟ يقولوا ايه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى كل ده تفسير لإيه؟ للمجمل اللي في سورة إيه؟ اللي في معايا كده يا جماعة؟ جميل جدا. والملائكة يسبحون ويستغفرون للذين آمنوا قائلين أو يقولون ربنا، يعني يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. برضو الثناء هو قبل الدعاء، قبل الطلب. والثناء في الحقيقة دعاء، الدعاء ينقسم إلى ثناء وإيه؟ وطلب. ها؟ فاغفر، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ها؟ وقهم عذاب الجحيم. اغفر لهم إيه؟ ذنوبهم. ودي اسمها سورة غافر، وربنا قال غافر الذنب. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. يبقى تابوا، كانوا كفار وتابوا دخلوا في الإسلام، خلاص صاروا من المؤمنين. أو كانوا عصاة وتابوا عن الذنوب والمعاصي، فاغفر لهم يا رب. خدت بالك؟ فاغفر للذين تابوا وإيه؟ يعني واتبعوا سبيلك، اتبعوا دينك، أطاعوك ولم يعصوك. ها؟ اتبعوا شريعتك، وحدوك، آمنوا وصدقوا وعملوا. وقهم عذاب الايه؟ الجحيم، يعني نجيهم من عذاب الايه؟ الجحيم اللي هي جهنم. ربنا وادخلهم ايه؟ جنات عدن التي وعدتهم. ربنا وعد المؤمنين بالايه؟ بالجنات، في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وجنات عدن، عدن اللي هي الإقامة. خدت بالك؟ التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن صلح، من ديت؟ موقعها من الإعراب، أنه مفعول. خد بالك، يبقى وادخلهم وادخل من صلح، صح؟ او ممكن تكون ايه، وعدتهم. المفعول في وعدتهم يعني وعدت من صلح من ابائهم، مش كده؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم، يعني وعدت من صلح من ابائهم. ابائهم تشمل الاباء والايه والامهات والاجداد والجدات، ومن صلح من ابائهم وازواجهم. ازواج تشمل الزوج، تشمل الذكر والانثى، يعني الرجل زوج والمراه زوج ايضا، وده الافصح. ويجوز ان تكون المراه زوجه، وده فصيح ولكنه ليس هو الافصح. خلاص. طيب، وازواجهم وذرياتهم اللي هم ايه، ابناؤهم وبناتهم واحفادهم، هذه كلها اسمها ايه، ذريه. انك انت العزيز الحكيم. الله، هو هنا يا جماعه الملائكه بتطلب ايه؟ تطلب المغفره. كان ينبغي في غير القران ان يقال ايه، تزين الايه بقوله ايه، انك انت الغفور الرحيم. لكن هنا عزيز حكيم، وزي ايه المائده، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الايه، الله. طب ايه اللي جاب العزه والحكمه في مقام المغفره؟ اي انه سبحانه وتعالى حينما يغفر ليس عن عجز، ولكن عن عزه وقوه. ها، وحينما يغفر ليس اعتباطا او عشوائيا، ولكن بحكمه يضع المغفره في اهلها. انتم معايا يا جماعه؟ نعم. انك انت العزيز الحكيم. في سوره الرعد ربنا عز وجل يقول ايه، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وبعدين، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. كل ده معطوف اوصاف لموصوف واحد زي ما عرفنا الصبح. ها، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنات السيئه. يبقى دي صفات مين يا جماعه؟ الذين يستحقون ايه، استغفار الملائكه، واخد بالك؟ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الايه، الدار. ايه عقبى الدار دي؟ جنات عدن يدخلونها. ايه؟ ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. شوف اللي جاي دي بقى الشرف العظيم دي، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ايه الشرف ده يا جماعة؟ يبقى بالله عليك، اما جيلك اي طاعة وتحس فيها بمشقة وتستحضر المعاني الايات ده، ايه هيشق عليك الامر، هتكسل عن الطاعة؟ انت عايز يبقى من ضمن دول، ولا عندك حد احسن من دول؟ فدايما يا جماعه نستحضر ان الملائكه بتستغفر لنا، تستغفر لنا عشان احنا بنفي بعهد الله ولا ننقض الميثاق ونصل ما امر الله به ان يوصل، ونخشى الله ونقيم الصلاه ونصبر وندفع السيئه بالحسنه. الصفات بتاعت سوره الرعد الجميله دهيت، حاول انت تعرض نفسك عليها عشان تستحق سلام الملائكه، يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، وتستحق استغفار الملائكة لك، ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. يبقى هنا شرط اهو، من صلح، والله أعلم من صلح يعني من آمن، حتى ولو كانت أعمالهم دون ذلك، لأنه ورد في بعض الآثار أن المؤمن يدخل الجنة يوم القيامة فيبحث عن زوجته وأبيه وأمه وأبنائه، فيقول يا رب أين هؤلاء، يعني لا تكتمل سعادته إلا إيه؟ إلا بهم. فيقال إنهم لم يبلغوا بعملهم ما بلغت، فيقول يا ربي إني كنت أعمل لي ولهم. فيأتي الله عز وجل بهم ويجمعهم في درجته، يعني بدل ما ينزل هو للدرجة بتاعتهم لا يطلعوا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عملهم من شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. قهم السيئات يعني إيه؟ قهم السيئات يا إما جنبهم السيئات، فعل السيئات ابتداء في الدنيا، يا رب عافيهم من الذنوب والمعاصي. طيب هل ينفع أن واحد يدعو الله عز وجل يقول اللهم قني السيئات؟ ممكن مش كده؟ طيب لكن هل ممكن الإنسان يدعو ويقول اللهم اعصمني من الذنوب؟ لا، لا يجوز، لأنه لا عصمة إلا للإيه؟ للأنبياء. الأنبياء فقط هم المعصومون، تمام، على خلاف الذنوب الإيه؟ الصغائر غير الإيه؟ المدرية بناء للسنة طبعا. فهنا وقهم السيئات يعني جنبهم السيئات، طبعا وقهم يعني فيما يستقبل، لكن ممكن يكون هم كمان ايه فعلوا سيئات فيما مضى. ده لو على على على على, على الايه النجاة او تجنب الايه الاعمال السيئة. وقهم السيئات اي جزاء السيئات، ده تفسير تاني اهو، يعني ايه؟ يا ربي اغفر لهم سيئاتهم ولا تعاقبهم ايه بها، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. من تقي السيئات اللي انت تنجيه رب من السيئات فيما يستقبل، او تغفر له ولا تجازيه على السيئات بالعذاب والعقوبة، فقد ايه؟ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. طبعا هو دي ضمير فصل، يعني ايه في في في شويه فوائد. اول شيء انه بيفصل بين الخبر والصفه، يعني وذلك الفوز العظيم. كلمه الفوز العظيم تحتمل ايه؟ ان ديت صفه لذلك، وتحتمل ان هي خبر. ايه اللي بيفصل المساله؟ هو اللي هو بيسموه ضمير الفصل. فصل يعني يفصل بين الصفه والايه والخبر، يعني اللي بعدها صفة ولا خبر. وكمان هذا أسلوب من أساليب الحصر، يعني هذا هو الفوز العظيم لا غيره، مفيش فوز أحسن منه، مفيش فوز أحسن من إيه؟ من هذا الإيه؟ من هذا الفوز. يبقى دل على الحصر، ودل على التخصيص، ودل على الفصل بين الخبر والإيه والصفة، إن اللي بعده خبر ولا صفة. طبعا كده ما دام جت كلمة هو يبقى خلاص حسمت المسألة، ويبقى اللي بعدها خبر وليس ايه وليس صفة. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. تمام يا جماعة؟ في استفسار في المقطع ده؟ ها؟ اتفضل. آية المدثر. قال أكفيكم 17 وأكفون 2. نعم شيخ. ليه يا شيخ؟ طب إيه الصلة من ده وده؟ لا دول خزن الجهنم. وبعدين خد بالك، يعني ما خدش بالك من الآية اللي بعديه، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وبعدين وما جعلنا عدتهم اللي هي 19 إلا فتنة للذين كفروا. اختبار وامتحان. ليه مش 20؟ ليه مش 15؟ ليه مش 30؟ ليه 19؟ ما جات على الواحد ده فتنة امتحان. نعم، مع ان كان يكفي ملك واحد، صح ولا لا؟ لكن ليه 19؟ فتنة، عدد ده فتنة امتحان واختبار. نعم. أيوة. بتحتمل بقى الخبرية أو الوصفية، واخد بالك؟ لكن الراجح ان بتقدر كلمة هو، بس الفرق بين اللي فيها كلمة هو واللي ما فيهاش ان دي تدل على الحصر والفصل والتأكيد، انما اللي ما فيهاش هو مش هتسويها بالإيه. يعني لما اقول لك وذلك الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم، تحطهم الاثنين جنب بعض، انه اللي تفيد التخصيص والتأكيد والحصر والفصل اللي فيها هو، والتانية فوز عظيم وكل حاجة بس ما وصلتش لمنزلة ايه اللي فيها هو. نعم اللهم جنبني الذنوب والمعاصي، ماشي، ولا يجوز ان نقول اللهم اعصمني من الذنوب والمعاصي. لو خصصت ذنب ومعصيه قلت اللهم اعصمني مثلا من العشق، ايوه مفيش مشكله، لكن في النهايه العصمه الكامله للانبياء فقط، وطبعا للملائكه، الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لان في مخلوقين معصومين عصمه مطلقه اللي هم الملائكه، وفي مخلوقون ليس عندهم حسنة واحدة وهم الشياطين اللي هم الكفار من الجن والإنس، وفي مخلوقون معصومون من الكبائر والصغائر المدرية من الشرك، وفي خلاف فيهم بالنسبة للصغائر غير المدرية اللي هو الأنبياء والإيه والمرسلون، وفي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا اللي هم إيه بقية الإيه بقية المؤمنين. يعني تمام، استفسرتني في الآيات يا جماعة؟ اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، ده دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم احفظني منه، خدت بالك؟ وبعدين انت بتدعي في المستقبل، لكن فيما مضى هل عصمت من الشيطان الرجيم في كل امورك؟ بس كده. تمام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.